أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم بالذنب

أليس ذلك أليس ذلك بقادر على أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى لا la والله أكبر

أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع كلا لا تطعه واسجد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بقل هو الله